بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 13 من مجالس شرح الشاطبية وكتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السقاوي عليه رحمة الله عز وجل. كنا قد توقفنا عند سورة أم القرآن. أبو رحمة كده كويس ولا إيه؟ في صوت؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لا، امال ابو مريم بيقول في صوت. السلام عليكم مكسر، ضعيف جدا. حكاية الضعيف دي، ده انا معلي الصوت على الاخر ولا السماعة دي بايظة ولا ايه؟ طيب، خليك معنا في الزوم احسن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل ورضي عنه الامام الشاطبي عليه رحمة الله، قال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ومالك يوم الدين راويه ناصر، هذا أول بيت من أبيات الشاطبية يتناول فرش الحروف، مع أنه موضوع في الأصول، لكنه يعني تيمنا بأم القرآن بدأ بها. قال رحمه الله: عاوزين نشوف منهج سيدنا الإمام الشاطبي ونسأل، نتابع كده عشان نشوف منهج الإمام الشاطبي مفهوم ولا لأ. طيب، ومالك يوم الدين راويه ناصر، أين الحرف القرآني؟ ما هو الحرف القرآني الذي سنتكلم عنه؟ طيب، كلمة مالك صح، ومالك. طيب، يوم الدين احنا قلنا من منهج سيدنا الإمام الشاطبي إن هو ما يجيب حرف، ما عز يعني يذكر الحرف القرآني يأتي به، ثم يذكر قرائه بعده إذا ذكرهم بالحروف، لكن إذا ذكرهم بالكلمات لا يتقيد، ممكن يأتي قبل الحرف القرآني أو بعد الحرف القرآني. تمام. طيب، ومالك يوم الدين. طيب، مالك يوم الدين قيدها بكلمة يوم الدين عشان يعني مقيدة بسورة الفاتحة، ليست لها علاقة بأي كلمة أخرى في القرآن، كلمة أي مالك أخرى. طيب، راويه ناصر، من الذي يقرأ راويه ناصر؟ راويه، الراء من راويه الكسائي، والنون من ناصر لعاصم. إذن استخدام الحروف للقراء، الحروف الفردية. طيب، كيف قرأ كلمة مالك؟ طيب، كيف قرأ كلمة مالك الكسائي وعاصم؟ بالألف. إيه عرفنا؟ هو قال إن هم قرأوها بالألف؟ هو قال ان الكسائي وعاصم قرأ مالك بإثبات الألف، هل قرأها كده؟ كيف ذكرها يعني؟ كيف ذكرها؟ من منهج سيدنا الإمام الشاطبي، من منهجه اللي احنا درسناه، قال: وباللفظ استغنى عن القيد إن جلا. ماذا قال؟ قال: وباللفظ، ده منهج، ده احنا درسنا المنهج. قال: وباللفظ استغنى عن القيد، لم يقيدها اثبات الف او حذف الف، لا، لانه تلفظ بها بالالف سيدنا الامام الشاطبي. قال ومالكي. يبقى اذن كيف عرفنا من منهجه؟ ايه هو المنهج؟ قال: وباللفظ استغنى عن القيد. طيب، كيف قاله باللفظ؟ أنه نطقها بالألف، نطقها بالألف. إذن سيدنا الكسائي وسيدنا عاصم قرأ مالك بإثبات الألف. طيب، ما هي قراءة الضد؟ كيف نأخذها؟ بحذف الألف. لان من الضاد العقليه ضد الاثبات الايه الحذف. طالما قرأ باثبات الالف يبقى الباقون بيقرأوا بايه بحذف الالف، ومالكي مالك يوم الدين. اذا عندنا اتنين من السبعه بيقرأوا باثبات الالف، والخمسه الباقين يقرؤون بايه بحذف الالف. من القراء من يفاضل بين كلمتين، وده ان شاء الله ندرسه لو خدنا كتاب توجيه القراءات. اثنين من القراء يقرؤون باثبات الالف، والخمسه الباقون يقرؤون بحذف الالف، مالكي اللي هو الكسائي وعاصم، والباقون يقرؤون بمالك، الخمسه الباقين. طيب كده انتهينا من اول ايه اول كلمه في القران، اول كلمه ذكرها الامام الشاطبي مالك. طيب و ايه وظيفه الواو من كلمه وعند؟ ما هي وظيفه الواو في كلمه وعند؟ ما هي وظيفة فيصل؟ من منهج سيدنا الإمام الشاطبي إنه بيستخدم الواو فيصل، لكن ممكن يستغنى عنها إذا لم يحدث لبس. يبقى كلمة و هتفصل بين حرف قرآن وحرف آخر، هتفصل بين حرف قرآن وحرف آخر. قال: وعند صراط، والصراط والصراط لقنبلة، و خلاص فاصل. عند صراط والصراط. ليه ذكر معرف ونكرة؟ ليه ذكر معرف ونكرة؟ ليثبت أن سيدنا الإمام سيدنا قنبل بيقرأها كيف أتت. يعني هو لو ما ذكرش الصراط والصراط هو أتى بعدها بكلمة بحيث أتى، يعني كان ممكن يستغنى عن واحد عن التاني. طيب وعند صراط والصراط لقنبلة. إذا قراءة سيدنا قنبل إيه؟ قراءة سيدنا قنبل بالسين، بالسين أيضا وباللفظ يستغني، أيضا وباللفظ، لأنه لم يحدد. هو قراءة عند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. يبقى سيدنا قنبل لوحده من القراء السبعة بيقرأ صراط والصراط بالسين. اهدنا الصراط المستقيم، ده سيدنا قنبل، تمام، من السبعة. طيب قال بحيث أتى، يعني كيف أتت كلمة صراط والصراط وصراطي، سواء كان أضيفت بالمعرفة أو نكرت بالفرد أو بألف ولام، بأي صيغة بيقرأ سيدنا قنبل بإيه؟ بالسين. قال بحيث أتى، بيقرأ سيدنا قنبل بالسين. طيب والصاد زايا أشمها لدى خلف. طب فين قراءة الضد يا شباب؟ الباقون يقرأها بإيه؟ الباقون كيف يقرأون كلمة صراط والصراط؟ بالصاد. وعرفنا منين إن هو بيقرأها بالصاد؟ عرفنا منين ان هما بيقرأوا بالصاد؟ ان هو ما وضحش هل ضد السين صاد، هل ضد السين سكت. طب ما سكت، طب هل ضد السين صاد؟ نعم. والصاد زي انا اشمها، كأن سيدنا الامام الشاطبي بيقول ايه؟ والباقون يقرؤون بالصاد ثم يشم الصاد زي خلف، كأنه يقول هكذا، كأنه يقول هكذا. قال والصاد ازاي نشمها، أتى بقراءة السين ثم قال والصاد، يبقى تفهم إن الباقون يقرؤون بالصاد، ثم أتى بقراءة الإشمام والصاد ازاي أشمها لدى خلف. يبقى فهمنا قراءة الصاد من أين أتت؟ أتت من جملة والصاد ازاي، أي أن الباقون يقرؤون بالصاد ثم خلف يقرأ بإشمام هذه الصاد زاين، تمام كده؟ بحيث أتى والصاد زاين أشمها. إذا سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ذكر الصراط والصراط بالسين الأول لأنها الأصل، لأن أصل في كلمة الأصل في كلمة صراط السين وليس الصاد، أصل في كلمة صراط السين وليس الصاد. وكتبت في المصحف بالصاد على عكس ايه اصلها. ليه؟ لانها لو كتبت بالسين لن تحتمل قراءة الصاد، الراس لن تحتمل قراءة الصاد. ليه؟ لان هي اصلا كتبت على اصلها، خلاص انا اقرأ صراط. لكن لما كتبت بالصاد فتحتمل قراءة السين على اصلها، ان هي اصلها صراط، وتقرأ بالصاد على الرسم والإشمام لتمازج الأحرف. واضح كده؟ طيب، لدى خلف وأشمم لخلاد لولا. وأشمم لخلاد لولا يعني إيه؟ يعني سيدنا خلاد، يعني سيدنا خلف بيقرأ بإشمام كلمة الصراط والصراط، محددش، يبقى حيث أتى، طالما أطلقها حيث أتى. وأشمم لخلاد الأولى يعني أول حرف فقط هو يقرأ سيدنا خلاد بالإشمام، اهدنا الصراط. والإشمام كما قالوا نطق بالظاء كما ينطقها الإيه العوام، ظاء، اهدنا الصراط، الصراط. والإشمام قلنا قبل ذلك في التجويد، الإشمام يأتي على كم صورة؟ على 4 صور. إشمام حركة بحركة اللي هي زي قيلة، إشمام من كسر الضمة، وإشمام حرف بحرف زي هنا الزراطة، وإشمام عند اختلاس الحركة اللي هو تأمننا، وإشمام اللي هو ضم الشفتين عند بعد سكون الحرف، بعد الوقف على الحرف الايه المرفوع او المضموم. يبقى عندنا 4 صور ليه للاشمام. تمام كده؟ طيب احنا انتهينا من صياغتنا احنا للبيتين. نقرا كلام سيدنا الامام السخاوي، قال رحمه الله عز وجل: اعلم ان الغرض بذكر حجج القراء ابداء وجه القراءه في العربيه، لا نصر إحدى القراءتين. هو بيقول كده ليه؟ ليه بيقول كده؟ لأن في علماء من علماء التوجيه فضلوا بعض القراءتين على بعض، زي قراءة مالك ومالك، مالك ومالك، فضلوا بعض القراءتين. فلذلك هو بدأ رحمه الله عز وجل بهذا التنبيه، قال: اعلم أن الغرض بذكر حجج القراء إبداء وجه القراءة في العربية، لا نصر إحدى القراءتين على القراءتين. يعني أنا لما أجيب أوجه للقراءة مش معنى كده ان انا بنصر قراءة على قراءة، لا، بأبين ان هذه القراءة لها وجه في لغة العرب. قال: لا نصر احدى القراءتين وتزييف الاخرى، لان الكل ثابت صحيح متفق على صحته، بخلاف الخلاف في مسائل الفقه، ومن ظن غير هذا فقد اعتقد خلاف الحق. قاعدة نمشي بها على طول في علم توجيه القراءات. إذا قدر لنا الله عز وجل وقرأنا كتاب في توجيه القراءات، ناخذ هذه القاعدة أمامنا عندما نحتاج لقراءة. ليس معنى إن احنا ننصر قراءة على قراءة، ولكن نحتاج بوجودها في لغة العرب. تمام كده؟ والقراءة سنة لا رأي، وهي كلها وإن كانت عن السبع مروية متواترة لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره. كما لو قلت: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند، هو بيحتج لكلمة التواتر، بيحتج للتواتر مع أنه انتقل لك عن طريق الآحاد. إزاي انتقل عن طريق الآحاد؟ إن أنت بتسند القراءة دي مثلا لسيدنا نافع فقط. طب هل معنى سيد أسندتها لسيدنا نافع فقط إن هي قراءة أحد؟ أظن ذكرنا هذا اللفظ التعليل بتمامه في كتاب لطائف الإشارات. قال: لما كما لو قلت أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند، وقد علم بوجودها بطريق التواتر، لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها. يعني واحد بس اللي قال لك إن في مدينة اسمها سمرقند موجودة، هل كون إن هو الخبر ده وصلك بالآحاد ان يقطع ان يقدح في وجود هذه المدينه ومعلومه بالتواتر لدى الناس كلها؟ لا، نفس النظام في القراءات بهذه الطريقه. قال رحمه الله عز وجل: ونحن نقول ان قراءه السبعه كلها متواتره، وقد وقع الوفاق على أن المكتوب في مصاحف الأئمة متواتر الكلمات والحروف، متواتر الكلمات والإيه؟ والحروف. فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في تواتر القراءة المنسوبة إلى السبعة، فرضنا الكلام في بعض الصور، فقلنا ما تقول في قراءة ابن كثير، يعني احنا تنزلنا لهذا الشخص اللي بيقول ان القراءات دي ليست متواترة، فبقول له ما تقول في قراءة ابن كثير مثلا في سورة التوبة تجري من تحتها الأنهار بزيادة من، وقراءة غيره تجري تحتها، وفي قوله تعالى يقص الحق ويقضي الحق، أهما متواترتان؟ فإن قال نعم فهو الغرض، خلاص أثبتنا أن القراءات متواترة. وإن نفى تواترهما خرق الإجماع المنعقد على ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما، كده بيثبت ليه؟ بيثبت تواتر الكلمات والأحرف. وإن قال بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس منه له، لأن ثبوتهما على سواء فلازم التواتر في قراءة السبعة، فأما ما عداها فغير ثابت تواترا، فيما عدا هذه السبعة كأنه يلمح إلى قراءة الثلاثة التي أثبت تواترها الأئمة عليه رحمة الله عز وجل. فأما ما عداها فغير، كما ذكرنا في كتاب لطائف الإشارات إن الأسانيد متواترة وسنيد إيه؟ أحاد، وسنيد أحاد. وذكرنا إن اتفقوا على تواترها السبعة، اتفقوا على تواترها السبعة، واختلف في تواترها الثلاثة المكملة للعشرة، دي ذكرناها في كتاب اللطائف والإشارات، والإجماع على تواترها، قلنا المتفق على تواترها السبعة، والمختلف في تواترها الثلاثة، والجمهور على تواتر الثلاثة المتممة للسبعة، مش متممة للعشرة، يعني عشان من قال رحمه الله عز وجل. وإن قال بتواتر بعض، طيب، فأما ما عداها فغير ثابت تواترا، ولا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها، ولا يكفر جاحده. وإن جاء من طريق موثوق به التحق بسائر الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تضمن حكما ثابتا لازم العمل به وإلا فلا. كأن الإمام السخاوي يقول بعدم تواتر ما فوق السبع. وربما كان فيما نسخ لفظه وما نسخ لفظه لا تجوز القراءة به، مع أن الاجتراء على جحده غير جائز، لأن علمه موكول من الله عز وجل، إذ قد انسد طريق العلم به، يعني ما إحنا ما نعرفش طريق العلم به كان الوحي، وانقطع الوحي فأنا خلاص، لذلك قال إذ قد انسد طريق العلم به، ولا يجوز أن يثبت ما لم يعلم صحة كونه من عند الله قرآنا، لعل ذلك تقول تقول لعل ذلك تقول على الله وكذب، فيدخل في قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقد ظن من لا معرفة له ومن لا ينعم النظر من الفقهاء أن قراءة السبعة يكتفى منها بواحدة، وهو غلط قبيح. طبعا كل هذا اللي جر الإمام السخاوي انه يتكلم على كل هذا كلمة تفضيل بعض الأئمة من علماء النحو وعلماء القراءات، تفضيل بعض القراءتين على بعض كما قلنا في كلمة مالك ومالك. قال وهو غلط قبيح، اللي هو ايه؟ اللي هو ان يكتفي بقراءة واحدة من السبعة، وهو غلط قبيح، بل تعلم السبعة فرض من فروض الكفاية، كما قلنا في اللطائف ان تعلمها فرض والعمل بها، تعلمها فرض كفاية والعمل بها فرضين. ومتى اتفق على ترك واحدة منها وقع الإثم حتى يقوم بها قائم، لأن بعض القرآن أجزاؤه كما بينت ولا بد أن تتلى، لأنها مش كما، لأنها أبعاد القرآن وأجزاؤه كما بينت، ولا بد أن تتلى على وجه منها، وتعلم القرآن فرض كفاية. ولو قيل لهذا الغالط اللي عاوز يفرض حرف واحد، يعني أي رواية يكتفى بها ويترك ما سواها؟ أنت عاوز تاخد أي رواية من الروايات 14 أو غير أو فيما فوق؟ وما من رواية إلا وقد ساوت أختها في الصحة وفي شدة الاحتياج إليها، وتضمنت ما لم تتضمن الأخرى، يعني من ناحية الأحرف الزيادة عنها يعني. فتركها تضييع للقرآن وإهمال له حتى ينسى ويرفع. فإن قال يكتفى كل واحد في خاصة نفسه بأيها شاء، فقد نقض في ما قال. خلاص طالما انت قلت كل واحد يكتفي، خلاص معنى ان احنا كده هناخدهم كلهم. لو قلت كل واحد ياخد رواية، معنى كده، معنى كلامك ايه؟ ان انت بتؤيد ان كل ده قرآن متواتر، وكل واحد ياخد ايه منها، يعني العمل بها جميعا. قال لذلك قال فقد نقض ما قاله، واعترف بأنه لا بد من ثبوتها والتوفر على نقلها لتعلمها، لتكون محفوظة على الناس، فيختار المختار منها ما شاء. فيختار المختار، يعني انت هتختار لك رواية، تختار منها ما تشاء من الروايات تقرأ بها وتعلم بها الناس. وكيف يستجيز هذا القائل أن يسعى فيما ثبت متواترا من القرآن ليبطل أكثره ويطرح ويطرحه ويجتزئ ببعضه ويدع غيره لا يقرأ ولا ينقل حتى يلتحق بالشاذ والغريب؟ وهذا محظور لا يجوز، وهو محاربة لله ولرسوله وسعي في تضييع كتابه. وقد قال الشافعي رحمه الله عز وجل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنه أراد بنصب أرجلكم قوما وبالخفض قوما آخرين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة النصب عطفا على ليه؟ على الغسل، وقراءة الخفض عطفا على ليه؟ على المسح، يعني غسل الرجلين ومسح الخفين. فانظر كيف أثبت القراءتين وأثبت الحكمين منهما. وهذا هو الذي فهم قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، لما أقر القارئين بقراءتهما. بدأ بمقدمة جيدة لابد أن لا يستغنى عنها دارس القراءات، لا يستغنى عنها. بدأ في بيان القراءات التي وردت في البيتين السابقين. قال رحمه الله تعالى ومعنى راويه ناصر، أي ناصر لما رواه إذا استبعده جاهل فرده. يعني واحد هيرد رواية مالك، وهذا يرد رواية مالك قال راويه ناصر، أي أن أتى به من طريق الرواية وهو ناصر هذه الكلمة بإثباتها عن طريق الرواية طبقة بعد طبقة. ومالك يوم الدين اسم فاعل، كلمة مالك اسم فاعل، كقوله مالك الملك، ومعناه مالك إحداثه وإيجاده على حذف المضاف، أو مالك الحكم بين عباده يوم الدين. وأضيف اسم الفاعل إلى الظرف اللي هو يوم، يعني على السعة. وأما من أخذ يفضل بين القراءتين فقال المالك أعم من الملك، لأنه يضاف إلى كل متملك من الدواب والثياب وغيرها بخلاف الملك، فغلط، لأن القراءتين صحيحتان، وليس هذا الاحتجاج بصحيح، لأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمالك والملك، فما وجه هذا الترجيح؟ وليس لأحد أن يقول هذا، ولا أن يقول أيضا مالك أولى من مالك، ويحتج بأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا. معنى إيه؟ معنى إن أنت واحد ملك يبقى بيملك، شيء طبيعي إنه يكون مالك. بس مش معنى ان انت تكون مالك شيء ان انت تكون مالك، يعني بيرد عليهم هذا احتجاج باطل. وان الملك من نفذ امره واتسعت قدرته، والمالك ليس الا الحائز للشيء، فالوصف بالملك اولى. هذا كله غلط والكل جائز، وهذا الاحتجاج ايضا واهن في نفسه، من جهة ان ذلك انما يكون لبني ادم، فأما الخالق تعالى فهو الملك والمالك، فوصفه بالمالك لا يخرجه عن الملك عن الملك، ومالك معدول عن مالك للمبالغة. وقوله لقنبلة أي اتبعه، أي اتبعه من وعند صراط والصراط لقنبلة. لاحظوا في شرح سيدنا الإمام السخاوي كأنه بيعتبر اللي أنا فهمته من كده، كأنه بيعتبر إن استنباط معاني القراءات من الأبيات دي واضحة جدا، مش محتاج إنه يبين عليها، واضحة مش محتاج إنه يبينها. فلذلك بيشرح حاجات في نظره بيشرح حاجات في نظره يعني هو اللي بيراها ان هي تكون يعني غامضة على الناس، وبيهمل الحاجات اللي احنا كنا عايزينها. وقوله رحمه الله عز وجل لقنبلة عند صراط والصراط لقنبلة اي اتبعه من ولياه هذا إذ جاء بعده في الرتبة. لي يعني اتبع، كلمة لي يعني اتبع، لقنبلة أي اتبعه من ولي هذا إذا جاء بعده في الرتبة، وهو فعل أمر من إيه؟ من ولي لي. وقنبلة مفعول، نعم. والصراط أصله السين من الاستراط، وهو الابتلاء كما قلنا قبل ذلك، وهو كأنه يبتلع سالكيه. يعني انت ماشي، يعني الطريق اللي احنا بنمشي فيه دوان، طريق مثلا طريق صغير او كبير، الطريق لكل الناس ماشية في الشارع مثلا، ليه سموه طريق او ليه سموه طريق او اسمه صراط؟ ليه؟ من الاستراط، والاستراط اللي هو الابتلاع، كأن الطريق بيبتلع كل الناس اللي ماشية فيه. ما بقولش الواحد ما تمشيش، كله ماشي كله بيعدي في مكانه. وقيل له لقم من ذلك، وأهل الحجاز يقولون صراط بالصاد قصدا للمجانسة والمشاكلة بين السين والصاد، لأن السين لا تجانس الطاء، والصاد تجانسها، وأما الطاء فتجانسها في الإطباق والاستعلاء، وأما السين فتجانسها في الصفير والهمس والمخرج. دي مجانسة بين السين، دي بيبين قراءة الصاد، ليه بنقرأ صاد وما نقرأش بالطاء؟ قال لأن السين بتجانس الصاد في الصفير والهمس والمخرج، فعدلوا إليها لهذا التوسط. ومن أشم الصاد زايم بالغ في طلب المشاكلة، لأنها تزيد على الصاد بالجاري. هو تلاحظ كده، هو عمال يذكر لنا حجج القراءة فقط، ما ذكرش مين بيقرأ بمين ومين بيقرأ بالكلمة دي ونقرأها كده ليه كده، ونقرأها ازاي، ما جابهاش. كأن كما قلت لكم، كأنه في نظره ان الامر واضح، الامر واضح يعني مش محتاج كلام، رحمه الله عز وجل. كما يقولون العالم يصنف للعالم، العالم يصنف للعالم مش بيصنف للعوام، والعام يصنف للعامي كده. يعني هو ما راعاش الحالة بتاعتنا الراجل رحمه الله. طيب انتهينا من هذين البيتين والقراءات فيهما، تمام كده يا شباب. قال رحمه الله عز وجل عليهم إليهم، ناخد البيت ده ونقف عشان نبدأ بعدها لطيف الإشارات. قال عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. يعني ايه الكلام ده؟ لاحظ من منهج الإمام الشاطبي زي ما قلنا، إن هو عندما يذكر القارئ برمز الانفراد او برمز الجمع يأتي به بعد الكلمة، لكن ان اتى باسمه صريحا فلم يتقيد، لا يتقيد به، ممكن يأتي به قبل الحرف أو بعد الحرف، وهنا أتى به في وسط الكلام، قال عليهم لفظة عليهم، وإليهم ولفظة إليهم، حمزة سيدنا حمزة، ولديهم أي كلمة لديهم أيضا، جميعا أي هذه الكلمات جميعا يقرأها بضم الهاء، عليهم إليهم لديهم بضم الهاء وقفا وموصلا، بضم الهاء وقفا وموصل، يعني سيدنا حمزة بيقرأ هذه الثلاث كلمات بضم الهاء في الوقف والوصل، لم يقيد في الوقف والوصل، لم يقيد حالة معينة في الحالين يعني. قال الإمام السخاوي، احنا يعني ده الوارد فيها، قال الإمام السخاوي ضم الهاء في هذه هو الأصل، لأن الأصل في الهاء الضمة، لذلك قال ضم الهاء في هذه هو الأصل، هاء الضمير الأصل فيها الضم، زي كلمة إيه؟ منه، عنه، منهما، عنهما كده، تمام كده؟ ما فتحتش، لم تفتح الهاء إلا إذا كان بعدها مثلا ألف، منها فتحت للألف التي بعدها، لكن هي الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها الضم، الأصل في الهاء الضمير الضم. قال ضم الهاء في هذه هو الأصل، لأن الياء فيها منقلبة عن الألف، الياء فيها منقلبة اللي هي في كلمة عليهم وإليهم ولديهم، فيها منقلبة عن ألف، ألف يعني أصل أقول إيه؟ علاهم، علاهم هتقرأ الهاء بالضم، ما أقول علاهم، عليهم، لا علاهم، قال لأن الياء فيها منقلبة عن ألف، والضم لغة قريش ومن والاهم، واستوى الوقف والوصل لذلك، يعني عنده في الوصل والوقف استوى لذلك، واستوى الوقف والوصل لذلك، ولأن الضم في هم ومنهم وعنهم دليل على أنه الأصل، وإنما كسر الهاء من كسر لمجاورة الياء والكسر أو الكسرة، يعني اللي قرأ بالكسر عليهم قرأها لمجاورة وليس للأصل، لمجاورة الياء اللي قبلها الساكنة عليهم، أو لو مجاورة كسر، مجاورة الياء أو الكسر، إذا قراءة الكسر أتت دي علم توجيه القراءات وبحث احتجاج للقراءة يعني، يبقى من قرأ الهاء على الضم قرأها للأصل، ومن قرأها على الكسر قرأها ليه؟ بسبب الإيه؟ المجاورة، لأن الهاء تشابه الألف في الضعف والخفاء، وكما كانت الألف تمال لمجاورتهما، مجاورتهما الألف بتمال لمجاورتهما، فكذلك الهاء التي شابهتها تكسر كإمالة، يعني تكسر لشبه الكسر بالإمالة، ولهذا أجمع على الضم فيما سوى ذلك. ونقف عند هذا الباب، أسأل الله عز وجل، عند هذا البيت أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله 5 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم.